بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مدينة سبها الليبية أن يقدم لكم درسا بعنوان التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذا اللقاء الذي أسأل سبحانه وفي هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه أن يجعله مباركا، سنبدأ في التعليق على رسالة منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي من العلماء الناصحين الذين عرفوا بالفقه في الدين وعرفوا بالعلم، وله مؤلفات تدل على فضله وعلمه رحمه الله. وهو ممن اعتنى عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اعتنى بكتب تلميذه ابن القيم. هذا العالم نشأ في بيت علم وفضل، وحفظ القرآن، وكان قد بلغ من العمر 11 سنة، أخذ العلم عن علماء نجد وعلماء بلده، فنال من العلم والفضل والفقه ما جعله من علماء بلده ومن علماء أهل الإسلام. كان يجلس للناس في المسجد ويعلمهم ويفقههم، واشتهر عنه هذا رحمه الله، فوفد إليه طلاب العلم. وإذا لم يكن إلا أن الشيخ العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله من طلابه لكفى في بيان فضله، وقد عرف بالتواضع والزهد، وله مؤلفات كثيرة في التفسير وفي العقيدة والفقه وفي أصول الفقه، بل حتى في النحو، وقد طبعت هذه المؤلفات في مجموع واحد. وبعد هذه السنوات من الجهاد والعلم والفضل والتأليف توفي رحمه الله بمرض نزل به سنة 1376 للهجرة في بلده في عنيزة، وصلى عليه المسلمون رحمه الله رحمة واسعة. ألف هذا الكتاب رحمه الله، وقصد بتأليفه كما بيّن ذلك في مقدمته أنه يريد كتابا مختصرا في الفقه يجمع فيه بين المسائل والدلائل. قال رحمه الله في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إذن ابتدأ كتابه بالبسملة، وهذا كما هي سنة من يكتب، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، ففي كتابه إلى هرقل كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. وهكذا أيضا في الكتب التي عرفت في كتب السنة كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتى بالخطبة المشهورة وهي خطبة الحاجة، فاستعان بالله وحمد الله وتعوذ بالله من شرور النفس، وهذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى من أن يصيبك شيء من شرور النفس، فالنفس لها شرور، وتعوذ أيضا من سيئات الأعمال، فالأعمال منها ما هو صالح ومنها ما هو سيء. ثم ذكر أن التوفيق بيد الله، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما قال الله في القرآن: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم ذكر أن هذا الكتاب كتاب مختصر، ولا شك أنه مختصر، وهو في الفقه، وهو أقرب إلى مذهب الحنابلة، فقد سار على طريقتهم وذكر كثيرا من مسائلهم، لكنه اختصر رحمه الله. ويؤكد ذلك أنه في كتاب آخر ذكر أنه جمع هذه المسائل من كتب الأصحاب، ويقصد بكتب الأصحاب الحنابلة. وذكر رحمه الله أنه اقتصر على أهم الأمور المتعلقة بالفعل، أهم الأمور المتعلقة بالنفع والفهم والفقه، لهذا قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. إذن هو ألف هذا الكتاب في الحقيقة للمبتدئين، ولهذا ستجد أن المؤلف رحمه الله ترك بعض الكتب وترك بعض الأبواب ولم يتعرض لها، وكأنه رأى أن هذا هو الأنفع للمبتدئين، وفي مرحلة أخرى سيدرسون هذه الكتب، وأحيانا قد يذكر الكتاب لكنه يترك أبوابا. فمثلا لما جاء إلى كتاب الحج ترك ما يتعلق بالإحصار وبالفوات، ولما جاء إلى كتاب الصلاة ترك ما يتعلق بالأذان والإقامة، وهكذا لما جاء إلى الحدود ترك ما يتعلق بباب حد المسكر لأنه هو الذي فيه الخلاف، ولما جاء إلى الفرائض أيضا ترك ما يتعلق بميراث الغرقى، بل حتى كتاب الجهاد وكتاب الجزية لم يذكره في هذا الكتاب. قال رحمه الله: لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولا شك أن هذا هو العلم، أن تعرف الصواب وتعرف الحق بدليله. ما هو الفقه؟ الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، كما قال الله في القرآن عندما ذكر قصة شعيب عليه السلام: قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول يا شعيب. وعرفها المؤلف في الاصطلاح بقوله: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. هذه الأحكام الشرعية أي استمدت من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فالكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متواتر، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه جبريل من الله عز وجل، كلام الله بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود. وأما السنة هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا سيما إذا لم تكن هذه المسألة مجمعا عليها وتنازعنا فيها، فالوجوب أن نرجع إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله أيضا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الأصل. وذكر الإجماع، والإجماع هو أن يتفق المجتهدون من علماء العصر على أمر من الأمور الشرعية، والإجماع متفق عليه، كما أن الكتاب والسنة قبل ذلك متفق عليهما. أما القياس هو الذي فيه الخلاف، ولهذا المؤلف قال: والقياس الصحيح. لماذا ذكر الصحيح؟ لأنه قد يكون القياس فاسدا وغير صحيح، بل قد يخالف النصوص، فلا عبرة به ولا يلتفت إليه. وما معنى القياس؟ معنى القياس أنك تأتي إلى مسألة ليس فيها نص ولا إجماع، فتحمل هذه المسألة على أصل معروف له حكم معروف. ما الذي يجمع بين هذا الأصل وهذا الفرع؟ يجمع بينهما علة، فينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع. ولا بأس أن نضرب مثالا، فمثلا باتفاق العلماء أن الربا يجري في البر، لكن لم يأتي الرز في أحاديث الربا، فيكون البر هو الأصل والرز هو الفرع. ما هو الحكم؟ الحكم أن الربا يجري في هذا وهذا فيحرم الربا، فنقول إذن الربا حرام في البر وفي الرز. لماذا قلت في الرز مع أنه لم يأتي الدليل من السنة على الرز؟ نقول الجامع بينهما علة، وهي أن هذا يؤكل وهذا يؤكل وهذا يدخر وهذا يدخر وهذا يكال وهذا يكال، فلما كان الأمر كذلك انتقل الحكم فكان قياسا صحيحا. وقد يقول قائل ما الدليل على هذا القياس؟ الدليل على القياس جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه. فمثلا في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ففي هذه الآيات العظيمات ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بقدرته، فهو سبحانه يحيي الموتى. قدرة الله على إحياء الموتى ذكرت في آيات كثيرة، فهنا حصل شيء من القياس على قدرته على إحياء الأرض، يعني كما أن الأرض تحيا فينزل عليها الماء فتهتز، كذلك مثله إحياء الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وأيضا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتي أهله فيكون له بذلك أجر، فقال أرأيتم من فعل هذا في حرام عليه وزر؟ فقالوا نعم يا رسول الله، قال وكذلك هو، يعني له أجر لأنه أتى أهله وأراد أن يعف نفسه ويعف أهله. وذاك الرجل الذي قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ فقال كذا وكذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك أيضا نزعه عرق كما في الصحيحين. وهذا دليل أيضا على القياس. قال المؤلف بعد ذلك وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، قصد بذلك المنهج الذي سيسير عليه. فإن كانت المسألة خلافية لا يطيل في ذكر الخلاف، لأنه لم يؤلف هذا الكتاب للخلاف، إنما ألفه للمبتدئين، لهذا يقتصر على القول الراجح. وكيف يرجح هذا؟ بالدليل، هي تبع للأدلة الشرعية. ثم ختم ما يتعلق بهذا الباب بالأحكام الخمسة، فقال رحمه الله الأحكام الخمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الأحكام الشرعية معروف أنها تنقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والمؤلف عليه رحمة الله إنما اقتصر على الأحكام التكليفية، وهي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، فذكر هذه الأحكام الخمسة. أما الحكم الوضعي ويقال له خطاب الوضع، هو يتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا، أو أن هذا الشيء يكون فاسدا أو صحيحا أو مانعا، فالمكلف ليس له علاقة بهذه الأمور، إنما الشرع هو الذي وضع هذه الأمور. فلكن المكلف إنما يعرف الأحكام أنها تتعلق بهذه الأمور بحدودها وبوقتها. فمثلا ما يتعلق بالزكاة، معروف أن من شروط الزكاة أن تكون نصابا وأن يدور عليها الحول، فما يتعلق بالنصاب ودوران الحول هي من الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع، فالمكلف في الحقيقة ليس له علاقة بهذا الأمر، إنما ينظر إن بلغ المال النصاب ودار عليه الحول نقول له الآن وجبت عليك الزكاة، هذا هو الحكم التكليفي وهو الوجوب. أما ما يتعلق بالنصاب والحول فهو حكم وضعي، ومثله ما يتعلق بشروط الصلاة ودخول الأوقات، وكذلك ما يتعلق بالموانع مثل المرأة يمنعها الحيض من أن تصلي وأن تصوم، فهذا مانع من الموانع، وهذا حكم وضعي وضعه الشارع. أما الحكم التكليفي فهو يتعلق بإلزام، يأتي الخطاب من الشرع فيلزم المكلف بأن يفعل ذلك. والمؤلف لما جاء يتكلم عن هذه الأحكام، في الحقيقة هو تكلم عن ما يتعلق ليس بتعريفها، إنما تكلم رحمه الله عن حكمها، ولم يأتي إلى تعاريفها عند الأصوليين، وهو ما يعرف بالحد وبيان حقيقة هذا الشيء. فلما جاء إلى الواجب قال: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا من حيث الحكم، إذا فعل الواجب أثيب على فعله، وإذا ترك الواجب عوقب على تركه. ولما جاء إلى الحرام قال: والحرام ضده، يعني بمعنى أنه إذا ترك فعل الحرام أثيب، لكن لا بد أن يتركه امتثالا، وإذا فعل الحرام استحق العقاب إلا إذا كان مضطرا إليه، لا بد من وقوعه في الحرام للضرورة فيستثنى ذلك. لكن لو قال قائل: إذن ما هو تعريف الواجب وما هو تعريف الحرام؟ تعريف الواجب ما طلبه الشارع، طلب فعله، ويكون هذا الطلب طلبا جازما، وأما الحرام ما طلب الشارع تركه، ويكون أيضا هذا الطلب تركا طلبا جازما. إذن هذا هو تعريف الواجب وتعريف الحرام. ثم انتقل إلى المكروه، قال: والمكروه ما أثيب تاركه، يعني ما طلب الشارع تركه، لكن هذا الطلب ليس طلبا جازما، لو كان طلبا جازما لكان حراما، مع أن العلماء يقولون يوجد في نصوص الشرع وفي نصوص كذلك السنة ما يدل على أنه يطلق المكروه ويراد به الحرام، وهذا ظاهر في سورة الإسراء عندما ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من كبائر الذنوب، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم قال رحمه الله: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. هذا الحكم، ما هو حكم المكروه؟ إذا فعلت المكروه فأنت لا تعاقب، وإذا تركت المكروه وأنت تمتثل لأمر الله فهذا يكون فيه الثواب وتثاب على ذلك. قال: والمسنون ضده، يعني ضد المكروه. والمسنون ذكر أيضا حكمه، وإلا تعريف المسنون ويقال له المستحب ويقال له السنة، ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، لو كان الطلب جازما لكان واجبا. وأما قول المؤلف ضده، يعني ضد المكروه، فالحكم يكون هكذا: المسنون ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. ثم ختم ذلك بالمباح، قال: وهو الذي، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني لا يتعلق به لا أمر ولا نهي، من حيث نفس من حيث نفس هذا المباح، يعني لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن قد يكون المباح يتعلق بأمر فيصير مستحبا، أو يتعلق بأمر محرم فيصير محرما، وهكذا، فإن الأمور بمقاصدها. إذن ذكر حكم المباح. إذن عرفنا أن المباح قال المؤلف في تعريفه هو الذي فعله وتركه على حد سواء، وقلنا إن هذا لا يتعلق لا بأمر ولا بنهي. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. بالنسبة لطلب العلم، لا شك أن طلب العلم الشرعي الأصل فيه أنه فرض كفاية، إذا قام به أهل العلم فهذا يكفي، يصير في حق البقية سنة وليس واجبا. لكن قد يكون طلب العلم واجبا وفرض عين إذا كان يتوقف الأمر على معرفة هذه العبادة أو أي معاملة، كما ذكر المؤلف فقد ذكر العبادات والمعاملات، فيجب على البالغ العاقل أن يتعلم من الفقه ما يقيم به العبادات التي هي واجبة عليه، فمثلا الصلاة والزكاة، إذا كان عنده مال يجب أن يتعلم الصلاة ويجب أن يتعلم الزكاة، وإذا كان عنده مال ووجب عليه الحج لا بد أن يعرف أحكام الحج، فهذا يصير فرض عين. وأما الأصل في العلم وما بقي فهو فرض كفاية، فأنت تتعلم الأحكام التي تحتاج إليها في عبادتك من الطهارة والصلاة، وكذلك في المعاملة، إذا كان هذا الرجل يشتري ويبيع ويدخل إلى السوق وعنده كثير من البيوع فلا بد أن يتعلم أحكام البيوع، وهكذا ذلكم الرجل الذي يريد أن يتزوج أو يريد أن يطلق لا بد أن يعرف الأحكام في هذا كله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيكون المقصود بقوله فريضة فيما يتعلق بالأمور التي يجب أن يتعلمها كالصلاة والطهارة وإلى آخره. وختم المؤلف هذا الباب بالحديث المشهور، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقول المؤلف متفق عليه، يقصد بذلك البخاري ومسلم. ثم انتقل المؤلف إلى كتاب الطهارة، فقال عليه رحمة الله: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على أركان الإسلام وهي خمسة، وقد ذكرت في هذا الحديث، ولا شك أن هذه الأركان الخمسة هي أركان للإسلام يقوم بها الإسلام، وأول هذه الأركان الشهادة، ولهذا قال المؤلف: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وهذا شيء مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، فإن التوحيد الذي ينجي صاحبه من العذاب في الآخرة وينجيه أيضا من عذاب القتل والأسر في الدنيا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب واتفق عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا على هذا إجماع أهل السنة والجماعة، دين أتى به الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام واتفقوا عليه، وهو حقيقة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، هو الدين الذي لا يقبل سواه، وهو الذي أرسل الله وبعث الرسل وأنزل عليه الكتب وأنزل به جميع الكتب، وهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم. ولهذا في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كان الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عباس وكذلك عكرمة يفسرون ذلك بتوحيد الألوهية، أي أن الله يأمركم بالتوحيد وينهاكم عن الشرك، أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي أعطاكم وأنعم عليكم. والأدلة في ذلك كثيرة، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس، ماذا قال له؟ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالصلوات والزكوات وإلى آخره. والله في القرآن يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. المؤلف رحمه الله يقول: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدل على أن أصل دين جميع المرسلين هو هذا الدين وهذا التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأيضا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا ستجد في القرآن لما أخبر الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبر عن رسله كنوح وهود وصالح، كانوا يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن ما هي الغاية التي خلق الله الخلق، خلق الجن والإنس؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا معاذ أرسله لليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو التوحيد، وضده الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فتفرد الله بالعبادة مع الكفر بجميع ما يعبد من دون الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. أما بالنسبة للشهادة التي ذكرت في الحديث، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكلم المؤلف عن شهادة التوحيد وأنها المقصود بها علم العبد واعتقاده والتزامه بأن الله هو الذي يستحق الألوهية. بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالجزء الثاني من الشهادة، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الإيمان لا يكون إلا بهاتين الشهادتين. ومعلوم أن الشهادة لها شروطها ولها أركانها ونواقضها، فلا بد أن يتطابق ما في اللسان مع ما في القلب والجوارح. هذا هو الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله بهاتين الشهادتين، أرسله للناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي بمعنى الأحمر والأسود والجن والإنس وكذلك اليهود والنصارى وكل من سبقه. فرسالته للعالمين يشمل الجن والإنس ممن كان في عصره ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه من خصائصه التي خصه الله بها، لم يكن لأحد من الأنبياء ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا كان حال الأنبياء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أرسل للناس كافة، اختصه الله فبعثه للإنس كلهم وللجن كلهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا أخبر الله عن ما حصل مع الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال الله عز وجل: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فآمن من آمن من الجن. والله عز وجل يقول في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فلا يختلف أهل السنة والجماعة ولا يختلف المسلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول إلى الإنس والجن، نذير وبشير عليه الصلاة والسلام، والآيات في ذلك كثيرة. ولهذا قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، وذكر من هذه الخمس: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وفي بعض الروايات: وبعث إلى كل أحمر وأسود، وفي بعض الروايات: وبعث أنا إلى الجن والإنس. والمؤلف عليه رحمة الله هنا ذكر أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. فالمقصود بقوله لا سعادة ولا صلاح يعني لا يكون الإنسان في راحة وفي طمأنينة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وستكون هذه الراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، ولا يدخل الجنة إلا باتباعه وبطاعته عليه الصلاة والسلام. لهذا قال المؤلف: إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. وهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا يبين أن الله عز وجل أيضا اختصه على الأمة بهذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب محبته: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية العظيمة تدل على وجوب محبته، وهذا مما لا خلاف فيه، هذا هو الأصل، يعني نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله والله أوجب علينا محبته. قال العلماء: كفى بهذه الآيات وبهذه النصوص تنبيها ودلالة وحجة على الإلزام بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتضمنت أيضا هذه الآية وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إلى آخر الآيات. إذن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أوجب الله محبته. ولهذا لما قال عمر له: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم بعد ذلك قال له: أنت أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر، كما في صحيح البخاري. إذن هذا يدل على أن الله خصه بذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي بعض الروايات أيضا قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وذكر عليه الصلاة والسلام من هذه الثلاث ما يتعلق بمحبة الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وبعد ذلك تطرق المؤلف وبه ختم ما يتعلق هذا الباب أو هذا الكتاب، يعني ما يتعلق بالشهادتين، ختم بالمعجزات. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. لا شك أنه ما من نبي يرسله الله سبحانه وتعالى إلا ويؤيده بالمعجزات والآيات التي تكون وتدل على صدق رسالته، وأنه نبي أرسله الله سبحانه وتعالى حقيقة. لأن المعجزة، ما معنى المعجزة؟ أصل المعجزة هي أمر خارق، إذا جئت إلى عادات الناس تجد أن هذا الأمر يخرق العادة، لكنهم لا يستطيعون أن يعارضوا هذه المعجزة تظهر على يد الرسول فتؤيده، كما حصل في زمنه من انشقاق القمر. لهذا أيضا من أعظم هذه المعجزات ما ذكره المؤلف، قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قريش بالقرآن وهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا كلهم أن يعارضوا هذا القرآن، فهو سالم عن المعارضة، يظهره الله سبحانه وتعالى ويؤيد به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي صفة من صفاته، كلامه على الحقيقة. فهم أهل اللغة وكانوا يفتخرون على غيرهم باللغة، لكنهم ما استطاعوا، فتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بسورة، أو أن يأتوا بآية، مع ذلك عجزوا. فكان أن الله اختصه بالآية العظمى وهي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن كما أشرت كلام الله الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أهل السنة والجماعة يقرون أن هذه أعظم آية لم تكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، خصه من بين الأنبياء كلهم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والآيات في ذلك كثيرة، الأنبياء أعطاهم الله من الآيات التي تكون سببا لإيمان البشر، وهم مأمورون أيضا بإظهار هذه الآيات العظيمة. لكن الفرق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث في الصحيحين: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني ما من نبي إلا وأعطي من الآيات والمعجزات. من رأى هذه الآية ومن شاهد هذه الآية عرف أنه نبي أو أنه مرسل من الله، لأنها آية باهرة وعظيمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن، لهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فهي أعظم معجزة وخصه الله بها سبحانه وتعالى. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت هذه الآية العظمى، وهي باقية وستبقى إلى أن يرفعها الله سبحانه وتعالى، كما قال السلف: منه بدأ وإليه يعود. قريش كانت أفصح الخلق في زمنها وأعلم الناس باللغة والبلاغة والشعر، لكنهم عجزوا أن يعارضوا هذه الآية. والله يقول في القرآن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فمع قوة قريش في لغة العرب إلا أنها عجزت وما استطاعت أن تأتي بشيء مقابل لهذا القرآن العظيم، والمنصفون منهم آمنوا وصدقوا بهذا القرآن. أما باقي آيات الأنبياء فهي تنتهي بموتهم، كناقة صالح وعصا موسى وهكذا. ثم ختم هذا رحمه الله بقوله: هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. ولا شك أن هذا القرآن كما أشرت إلى الآية آنفا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو صادق في أخباره وعدل في أحكامه. وكذلك نشير إلى ما يتعلق بالأخلاق، فقد ذكر شيئا أيضا من علومه وأخلاقه العالية عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم انتقل رحمه الله إلى كتاب الطهارة فقال: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. الصلاة كما هو معروف في لغة العرب بمعنى الدعاء، كما قال الله في القرآن: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. أما في الاصطلاح وعند الفقهاء فالصلاة هي التعبد لله بأقوال وأفعال، وهذه الأقوال والأفعال مخصوصة. يستفتح المسلم الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم، وهي ركن من أركان الإسلام. بعد الشهادتين تأتي الصلاة. هذه الصلاة لها شروط، أعظم هذه الشروط هو ما يتعلق بالطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. والطهارة في لغة العرب بمعنى النظافة، ومعروف أن النظافة تكون على نوعين أما الأول فهي النظافة والطهارة المعنوية، يعني أن تطهر قلبك وأن تطهر جوارحك من النفاق ومن المعاصي ومن الرياء والعجب. وأما ما يتعلق بالنوع الثاني فهي الطهارة التي يريدها المؤلف، وهي طهارة الخبث والحدث، ويقال لها طهارة حسية. والمقصود بذلك أن يرتفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث وزال الخبث، والخبث هي النجاسة، بعد ذلك حلت الطهارة، طهارة حدث وطهارة خبث. أما طهارة الحدث هي الطهارة الكبرى، الغسل حتى يرفع الجنابة، والطهارة الصغرى وهي الوضوء حتى يرفع الحدث الأصغر. وإذا لم يجد الماء انتقل إلى البدل وهو التيمم. أما طهارة الخبث فهي تطهير الثياب والبدن والمكان من النجاسات، فيطهر النجاسة بغسلها أو بنضحها أو بمسحها، وهناك أنواع من أنواع التطهير. وأجمع العلماء على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله وابن حزم، وكذلك ابن هبيرة والنووي وابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا إجماع العلماء على وجوب الطهارة وأن الصلاة لا تصح إلا بها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ أمر الله المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة وهم على حدث أن يغسلوا أعضاء الوضوء، فلا تصح الصلاة إلا بذلك. لهذا المؤلف رحمه الله أتى بالدليل من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا متفق عليه. قال المؤلف: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. إذن هذا يؤكد ما جاء في كتاب الله، والحديث كما ذكر هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو نص في هذه المسألة، نص صريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أيضا النجاسة، وذكر أن الصلاة كذلك لا تصح إذا كانت على ثيابه أو على بدنه أو على مكانه نجاسة. وهذا أيضا في الجملة كلام صحيح، على أن المسلم لو رأى نجاسة وعلم بها لا يجوز له أن يصلي والنجاسة عليه، لكن قد يعذر إذا كان ناسيا أو كان جاهلا، فإذا صلى على هذه الحال ثم بعد ذلك علم أن هناك نجاسة فنقول له صلاتك صحيحة ولا حاجة إلى الإعادة، فتكون طهارة الثوب والبدن من النجاسة واجبة مع العلم والذكر، فإن صلى بنجاسته ناسيا فلا إعادة عليه. وهذا هو مذهب كثير من الفقهاء والصحابة، منهم ابن عمر وسعيد بن المسيب، وكذلك سعيد وطاووس ومجاهد، هؤلاء كلهم رحمهم الله ذهبوا إلى أن الطهارة إنما تجب مع العلم والذكر، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فهو معذور. وهي رواية في مذهب الإمام مالك ورواية في مذهب الإمام أحمد. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عندما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه، صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فسألهم بعد ذلك لما انصرفوا: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فأخبرهم أن جبريل جاءه عليه الصلاة والسلام وأخبره أن بالنعلين خبثا. ثم أمر الناس إذا جاء أحدهم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإذا رأى خبثا فعليه أن يمس هذه النعلين بالأرض ثم يصلي فيها. قال العلماء هذا الدليل وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه نجاسة، ولو كانت النجاسة شرطا في الصلاة مطلقا لأعاد صلاته واستأنفها، لكنه لم يصنع ذلك، كمل صلاته ولم يعد عليه الصلاة والسلام. والحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وفي هذا الحديث كما أشرت دلالة صريحة على هذا الأمر. زد إلى ذلك أيضا إلى أن النصوص الكثيرة التي وردت في كتاب الله في السنة أن الخطأ والنسيان معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذه الأدلة وهذا مثال وهذا دليل واحد تدل على أن الإنسان إذا أخطأ أو نسي فهو معذور، فكيف والنص قد جاء صريحا في سنن أبي داود كما ذكرناه آنفا. والنجاسة كذلك هي من باب المنهي عنه في الصلاة، والمنهي عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. أما بالنسبة لطهارة الماء فهذا أيضا شيء متفق عليه أنه لا يصح الوضوء إلا بالماء، وهذا الماء لا بد أن يكون طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، فيكون طاهرا في نفسه من النجاسة ومطهرا كذلك لغيره، وقد أجمع العلماء على هذا لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، وكذلك ابن رشد كما في كتابه بداية المجتهد، وابن قدامة والنووي. ولهذا قال الله في القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وسيذكر هذا الحديث المؤلف رحمه الله سيذكره. إذن أشار إلى أقسام المياه وذكر الماء الطهور، فكل ما نزل من السماء سواء كان مطرا، وما نزل من السماء قد يكون مطرا وقد يكون ثلجا وقد يكون بردا، هذا كله يكون طهورا. وكذلك ما خرج ونبع من الأرض، يعني من العين أو من البئر أو كان نهرا أو بحرا، كل ذلك أيضا يكون طهورا. الله يقول في القرآن: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه المياه تطهر الأخباث وترفع الحدث، وهذا شيء قد أجمع عليه العلماء. قال المؤلف: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. هذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود كذلك في سننه، وأخرجه الترمذي في جامعه وهو عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث أن الأصل في الماء هي أن الأصل في الماء الطهارة، ولا شك أنه يتمسك بهذا الأصل، الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره حتى ينتقل عن هذه الطهورية، إما أن ينتقل عنها إلى النجاسة فتخالطه النجاسة فيتغير كما سيذكر المؤلف، وإما أن يتغير بالطاهرات. كيف يتغير بالطاهرات؟ كأن تضع فيه صابون أو زعفران، أو تضع فيه حبرا سواء كان أحمر أو الشاي أو أي شيء من هذه الطاهرات، فإذا غلبت على هذا الماء فإن هذا الماء يتغير ويسمى باسم هذه الطاهرات، فيقال هذا صابون وهذا زعفران وهذا عجين وهذا شاهي وهكذا. وقد يتغير بالطعم، تضع فيه ملحا أو تضع فيه سكرا فيصير حلوا أو مالحا. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف له قصة، وهو أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر، وهذه البئر هي بئر بضاعة. هذه البئر كان بعض الناس يلقي فيها الحيض، يعني الخرقة التي تضعها المرأة على فرجها، فيلقون في هذا البئر الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فلما سئل عن هذه البئر قد يستفيدون منها، فقال إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني إذا ما تغير الماء فإنه يبقى على الأصل وهو طهور. لهذا بعد ذلك قال المؤلف: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. وهذا هو القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء النجس. فإذا تغير الماء بنجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، وهذا بإجماع العلماء، وسواء كان الماء كثيرا أو كان الماء قليلا، ما دام أنه تغير بالنجاسة فهو نجس. ونقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك ابن جرير الطبري رحمه الله كما في تهذيب الآثار، وكذلك أيضا ممن نقل الإجماع ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وشيخ الإسلام تيمية. ما الدليل على هذا؟ هذا الحديث الذي مر معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهناك حديث مشهور، وهذا الحديث في إسناده ضعف من حديث أبي أمامة الباهلي، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه، لكنه لا يصح، ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، إلا أن معناه صحيح، وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يعني أن النجاسة غلبت فصار هذا الماء نجسا. فإذا تغير الماء في لونه أو في ريحه أو في طعمه صار نجسا ولا يجوز أن يتوضأ به. بعد أن قرر المؤلف هذا رحمه الله أتى بقاعدة عظيمة يستدل بها، وهي من الأدلة، وهي قول المؤلف عليه رحمة الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذه قاعدة معروفة، وقد ذكرها رحمه الله في منظومته الفقهية، منظومة ابن سعدي، عندما قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الأصل في ما يتعلق بعادات الناس وما استقر في عاداتهم، لأن العادات هي ما تعود عليه الناس وما كان مستقرا في أنفسهم وطبائعهم، وهي طبائع سليمة مستقيمة. فهذه العادات التي تعود عليها الناس في معاملاتهم، هذه تحمل على الإباحة والحل، حتى يأتي الدليل أن هذا الأمر لا يجوز أو أن هذا الأمر حرام. ولهذا في صحيح مسلم عندما أبر الصحابة النخل، وهذا يتعلق بأمور الدنيا وهو ما يتعلق بالزراعة، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. ما معنى هذا؟ أي أن الأمر يعود إليكم، هذه عاداتكم، لا بأس من التعامل في هذه الأمور بما تعلمون، ولم يأتي ما يدل على الحرمة أو عدم الجواز. هذا بالنسبة أن الأصل في العادات هو الإباحة والطهارة، بخلاف العبادات، الأصل في العبادات المنع والتوقف والحظر، لا يجوز لك أن تفعل فعلا أو أن تقول قولا أو أن تتعبد بعبادة حتى يأتي الدليل من الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكمل هذا الدين ولا نقص فيه بوجه من الأوجه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل عظيم في أن الأصل في العبادات المنع والحظر، كما أن الأصل في المعاملات والعادات أنها تبقى على أصلها الإباحة حتى يأتي ما يدل على أن هذا لا يجوز، ولا نعرف ذلك إلا من الشرع، وهو الصارف، هو الصارف الذي يصرف الأمر من الإباحة إلى التحريم. وكذلك النجاسة، لا يجوز لنا أن نحكم على شيء بأنه نجس إلا بنص، وإلا فإن الأصل في هذا هو الإباحة والطهارة. لهذا يقول الله في القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن كونه يمتن علينا سبحانه بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا دل على الإباحة والانتفاع، وأنها طاهرة وليست بنجسة. والدليل على هذا أن الآية سيقت في معرض الامتنان، فلا يمتن علينا إلا بالحلال والمباح والطاهرات. لو كان الأصل في هذه الخبائث والنجاسة والحرمة لما ذكر الامتنان في هذا السياق سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في القرآن: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الأصل في الأعيان الطهارة، والنجاسات معروفة وقد استقصاها الشرع وبينها، ويبقى الأصل وهو الطهارة. بعد هذه القاعدة وهو أن الأصل الطهارة والإباحة في الأشياء، ساق المؤلف قاعدة أخرى، وهي قوله رحمه الله بعد ذلك: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ساق قاعدة أصولية أخرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه أيضا قاعدة كبرى من القواعد المعروفة، فلا تجد كتابا من كتب قواعد الفقه أو كتب الفقه إلا وتجدهم دائما يذكرون هذه القاعدة ويعللون بها ويتعرضون لها، وتجدها بألفاظ كثيرة. مرة يقولون اليقين لا يزال بالشك، ومرة يقولون اليقين لا يرفع بالشك، وتارة يعبرون فيقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومنهم من يقول كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم. هذه كلها صياغة لقاعدة واحدة، وأول من طرق هذه القاعدة وشهرها وصاغها هو الإمام الشافعي. معروف الإمام الشافعي هو أول من طرق هذه الأبواب، أبواب الأصول، وهو أول من تكلم بالفقه بكلام يدل على أن هذا الرجل وهبه الله سبحانه وتعالى ما لم يهب غيره في زمنه. وكما قال أحمد رحمه الله: كان الفقه كالقفل، فجاء الإمام الشافعي ففتح هذا القفل. فذكر الشافعي في كتابه الأم هذه القاعدة وصاغها بصياغة، ثم جاء العلماء وصاغوها بهذه الصياغة المختصرة، وهو قولهم اليقين لا يزال بالشك، أو اليقين لا يزول بالشك. واليقين، ما معنى اليقين؟ أي الشيء الذي قد تيقنته، وهو العلم الذي لا شك معه. فأنت تعتقد اعتقادا جازما، وهذا الاعتقاد يكون مطابقا للواقع، هذا هو اليقين. فالعلم الذي لا شك معه يقال له يقين، على تفاصيل لكن المقام لا يتسع لذكرها. هذا اليقين قد يطرأ عليه الشك. وما هو الشك؟ أنك تتردد بين أمرين، تتردد بين نقيضين، ولا تستطيع أن ترجح أحدهما. إذن جاء اليقين وجاء معه الشك ودخل عليه، ماذا أصنع هنا؟ أبني على اليقين ولا أبالي بالشك وأجعله كأنه معدوم. واستدل المؤلف بحديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي هو الذي روى هذا الحديث، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف. إذن هذا الرجل اليقين عنده أنه على وضوء على طهارة، ودخل عليه الشك هل خرج مني شيء، كأنه يخيل إلي أنه وجد شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، يعني يبقى على اليقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا هو اليقين أنه أحدث سماع الصوت أو وجود الريح. مع أن هذا الحديث ورد في أمر خاص بالصلاة ويتعلق بالحدث، إلا أن هذا في كل أبواب الفقه يكون، كل يقين طرأ عليه شك فتبقى على اليقين. وأوضح في الدلالة من هذا الحديث الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو كذلك عند النسائي، قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين. وهذا فيما يتعلق بسجود السهو، إذا حصل له شك في صلاته وعنده يقين فليجعل اليقين هو الأصل في ذلك وليبني عليه. وهذا جاء به التصريح بذكر اليقين وبذكر الشك، والتصريح بالعمل باليقين وإلغاء الشك. وهذا محمول على إذا لم توجد غلبة الظن، لأن غلبة الظن لها حكم، إنما هو شك. وقد ذكرنا أن الشك هو أنه يتردد بين نقيضين وبين أمرين لا تستطيع أن ترجح أحدهما على الآخر فيستوي طرفاه. فهنا إذا شك أحدنا في صلاته فليلغي هذا الشك وليبني على اليقين. بل إن العلماء استدلوا أيضا بقوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، حتى العقل يدل على ذلك، لأن اليقين أقوى، ولأن اليقين ثابت ويتضمن لأمر قطعي جازم، فكيف ندفع هذا بشك؟ فلا شك ولا ريب أن ما قرره المؤلف هو الصواب، لكن لا شك أنك إذا قرأت في كتب الفقه وفي الفروع المتعلقة بهذه القاعدة ستجد أنهم يختلفون في بعض الفروع، فلا تتعجب في ذلك. ولا بأس أن أضرب لك مثالا ما يتعلق بالطهارة، من شك في حصول الحدث مع أنه قد تيقن الطهارة، هذه المسألة ضرب بها المؤلف مثالا فقال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهي التي ذكرت في حديث عبد الله بن زيد وقد ساقه المؤلف لا ينصرف حتى يسمع صوتا. مع ذلك ستجد أن المشهور من مذهب المالكية أنه يجب أن يتطهر، بخلاف الجمهور ذهبوا إلى أنه لا تلزمه الطهارة، مع أن الفريقين يستدلون بالقاعدة نفسها أن اليقين لا يزول بالشك، إلا أن الجمهور يقولون اليقين المقصود به هنا الطهارة، وأنه تيقن الطهارة ثم شك في حصول الحدث الذي ينقض هذه الطهارة فيبقى على الطهارة لأنه اليقين. أما المالكية ما هو اليقين عندهم؟ عندهم اليقين هو أن ذمتك أيها المكلف قد انشغلت بالصلاة، هذا هو اليقين، انشغال الذمة بالصلاة، يعني أنت مطالب بهذه الصلاة. وما هو المشكوك فيه؟ هو سبب الإبراء، يعني أداء الصلاة، تؤدي الصلاة أداء صحيحا حتى تبرئ ذمتك من هذه الصلاة. فإذا حصل له شك في طهارته، والطهارة شرط في صحة الصلاة، إذن هذا شك في صحة صلاته، فلا يزول اليقين الذي هو انشغال الذمة بالصلاة، لا يزول هذا اليقين بالمشكوك فيه وهو الصلاة المشكوك في صحتها، لأنك شككت في الصلاة، لأنك شككت في الطهارة. إذن هذا هو تعليل المالكية، ولا شك أنه تعليل غير صحيح، وضربت مثالا بهذا حتى تعرفوا أنه مع اتفاقهم على القاعدة، إلا أنهم يختلفون في بعض الفروع. والصواب أن يقال أن اليقين هو الطهارة، والمشكوك فيه هو انتقاض هذه الطهارة كما قال الجمهور. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وفروع القاعدة كثيرة، الشك في عدد الركعات، من شك في غروب الشمس وهو صائم ماذا نقول له؟ نقول له ليس لك أن تفطر لأنك لم تتيقن غروب الشمس، واليقين هو بقاء النهار، وهكذا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب الآنية، ولعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل إلى هذا الباب، وهو باب جديد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.